مجنون ليلى. في ايه يا رنا؟ في ايه اللي عمل فيك كده؟ كفر الشر يا بنتي، ده انت خليتك ملخبطه وهدومك مقطعه. دول مش بني ادمين، دول وحوش حيوانات. وحوش؟ يا نهار اسود، والوحوش دول اترجموا عليك في توك توك ولا في ميكروباص؟ لا، في المؤسسة. في المؤسسة بتاعتي؟ ايوة. منك لله يا ابو عقلة، مطرح ما انت متلقح. كانت مؤسسة الشم والندامة. واحنا بقينا هفق في السوق ولا ايه يا جدعان؟ الله، مين تالي الجرى يحط رجليه في مؤسسة ابو عقلة؟ اهو حط رجليه يا سبع الرجال. اهدي كده يا رنا، وقلنا ايه اللي حصل بالظبط؟ ما هو اللي حصل واضح يا دكتورة، الدنيا ما بقاش فيها امان. يا جماعة الموضوع مش زي ما انتوا فاهمين. طب يا ريت شيء من التوضيح. انا كنت قاعدة في المؤسسة، وفجأة دخل علي راجل ضخم جدا جدا وطويل وعريض في نفس الوقت. تفتكر هو نفس الراجل اللي كسر المطعم؟ كف ايده عامل ازاي يا رنا؟ ده مش كف ايد، ده خف جمل. خف جمل؟ طب وصوته؟ صوته تحسي كده انه طالع من مناخيره ودانه وبقه في نفس الوقت؟ ايوه. يبقى هي نفس المقطوره اللي ريحت علينا. وده كان عايز منك ايه؟ سأل على استاذ وليد، دخلت مجموعه من نفس الحجم بتاعته وكسروا المكتب، حتى صوره الاستاذ وليد اللي كنت بحبها موت موت موت، اللي كان لابس فيها تيشيرت موف والشيرت الابيض، كسرها مين حتى. طب ما عرفتيش هما بيعملوا كده ليه وعايزين ايه من وليد؟ يعني هيكونوا عايزين ايه يا دكتورة؟ عايزين يموتون. بعد الشر، بعد الشر عليك ان شاء الله اللي يكرهها. الراجل الضخم ده قال لي ابلغك الرسالة دي. رسالة ايه؟ استنى، انا كتبتها عشان ما انساهاش. ناوليني الشنطة يا سميحة. اتفضل. هي الرسالة طويلة للدرجة دي؟ بيقولك المرة دي كانت زيارة خفيفة في المؤسسة، فياريت تشغل دماغك بسرعة قبل ما الطوفان يوصل بيتك، وساعتها هو مش مسؤول عن اللي هيحصل لإخوتك البنات. ده يقصدني بقى أنا وإخواتي. اللي يمس شعرة منك أنا محيه من على وش الأرض. ألو ألو ألو يا كعفر، يا كعفر حاول. ألو ألو ألو يا مغلب، اجمع انت، اجمع انت، انت هنا والرجاله كلهم. الو الو، حاضر يا معلم، حول. انت لسه تقول لي حول؟ اجمع. احنا لازم نوقف المهزله دي فورا ونبلغ الرائد صلاح. والرائد صلاح هيعمل ايه يا ليلى؟ احنا مش عارفين مين هم الناس دول اصلا. اكيد عصابه البنك. الحقيني يا امي، الحقيني، الطوفان هيبلعنا انا واخواتي. تعالى تعالى يا عين امك في حضني، ما تخافش، احنا معانا ربنا اكبر من الكل. ده انا وانت ياما وقفنا في وش الطوفان ومحدش قدر علينا. بس كنا عارفين هو مين يا امي وعايز ايه، لكن دلوقتي احنا مش عارفين اي حاجه. انا مش عارف الناس دي مين وعايزه مننا ايه. انا مين اصلا؟ انا تعبت. احنا من هنا ورايح يا رجالة هنلبس طرح. طب واحنا ذنبنا ايه بس؟ نحنا كلنا كنا موجودين في شقة وليد بيه بربطة المعلم. اخرس. كل دي حكك فاضية، الرأي العام مش هيرحمنا. بص حواليك يا كعفر وشوف المؤسسة بقت عاملة ازاي. ايه ده ما سابوش فيها حاجة سليمة. المعلم ابو عقلة لو كان عايش وشاف المنظر ده كان هيجيله سبحة كلبية ويروح فيها. الحمد لله انه مات قبل ما يشوف اليوم ده. هو احنا اللي عملناه في الناس، هيتعامل فينا ولا ايه يا رجالة؟ انت بس شاور لنا على اللي عمل كده واحنا هنخليكم تراب. المشكلة اني مش متعود افكر، والاتنين اللي بيفكروا واحد مات والتاني دماغه اتمسحت. تفتكر مين اللي ورا المصايب دي كلها يا كعفر؟ الحال من بعض يا معلم، انا بنفذ وبس، انما حكاية التفكير دي انا ماليش فيها. خلاص، اول هام المؤسسة دي تركع احسن من الاول. عايز وليد بيه لما يجي نهوة كده هو نفسه ما تتكسرش. مفهوم يا رجالة؟ مفهوم يا معلم. تاني هام عايز حراسة مشتتة على بيت وليد بيه، اي رجل غريبة تحط هناك تقطعوها من لغلغها. مفهوم؟ مفهوم يا معلم. تالت هام عايز حراسة على المؤسسة. مفهوم؟ مفهوم يا معلم. رابع هام عايز عربية جديدة لوليد بيه، واللي هيسوقها يكون مسلح، مفهوم؟ مفهوم يا معلم. خامس هام، سيبوني أعيش شوية وسط الأطلال. نحتاج ربع خزيني؟ سمعوني الأهات. الله يخرب بيكو. مجنون ليلى. أرجوك هدي نفسك يا دكتورة. هدي نفسي زي بس يا صلاح بيه، ده تهديد واضح وصريح. أنا مبسوط إن الناس دي ابتدت تطلع من الأمم. وآخرة الانبساط ده إيه؟ هتستنى لما وليد ولا واحدة من إخواته يجرى لهم حاجة؟ المواصفات اللي قالتها رنا على الناس اللي اقتحموا شركة وليد هي نفس المواصفات اللي قالها وليد وحازم بيه، وأنا بلغت كل الأقسام بالمواصفات دي، وخلال ساعات هنقبض عليهم. يا ريت يا صلاح بيه، لأن وليد حالته النفسية حصل لها انتكاسة. لا لا لا لا، أنا عايزك تشد حيلك معاه، ده مش وقت انتكاسات. وليد عنده شعور بالرعب، خصوصا لما العصابة هددت إخواته البنات. قوليله يطمن خالص، محدش هيقدر يقرب من إخواته طول ما أنا قاعد على الكرسي ده. اسمعي يا جاكي، أنا عايز الرجالة بتاعتنا يختفوا تماما، كأنهم مش موجودين. كيف يا برنس؟ نحن لسه ما عملنا شيء. البوليس أكيد خد مواصفاتهم من وليد والبنت السكرتيرة، وممكن يقبضوا عليهم في ظرف ساعات، تصفريهم الغردقة يغيروا جو وما يرجعوش إلا لما احنا نسافر. طيب على الأقل يخلصوا عملية البيت القديم. لا لا، عملية البيت القديم دي عايزة تكتيك من نوع تاني، دي منطقة شعبية والدخول والخروج منها صعب، ولاد البلد دمهم حامي، ممكن يعملوا قلق. أوكي، يعني بدك يعني أجهز الطقم التاني من رجالنا؟ أيوة، لحد ما وضب الخطة في دماغي. ازيك يا سليمان؟ اهلا اهلا يا دكتورة، نورت المطعم. هو فين المطعم ده يا سليمان؟ ده بقى خرابة. ان شاء الله هيرجع احسن من الاول، وكده كده انا ما كنتش مستريح للطباخ الصيني ده. وحازم فين؟ قاعد جوه حاطط ايده على خده. طيب اجيب لك حاجة تشربيها؟ ربنا يهدي النفوس. ازيك يا حازم؟ ليلى، انا ما كنتش متخيلة ان المطعم باظ للدرجاتي. ما سابوش حاجة فيه سليمة. انا اسفة. اسفة على ايه؟ انا السبب في اللي حصل. وانت ذنبك ايه بس في الموضوع ده؟ ما هو بسببي انت تعرفت على وليد، ومن يومها المشاكل ابتدت. اقولك على حاجة يا ليلى وما تستغربيش، انا خلاص بند الاستغراب ده لغيته من حياتي. اتفضل قول. احسن حاجة عملتيها انك عرفتيني على وليد ده. ياه، للدرجة دي؟ وليد خلاني اشوف نفسي صح. يعني الواد المفعوص ده قدر يعمل اللي انا ما قدرتش اعمله؟ انا لما شفت واحد زي وليد اتولد بعيد عن ابوه واتمرمط وتعب هو وامه عشان لقمة العيش، ورغم ده قدر يكمل تعليمه، واظن انه كان عنده احلام كتير كان عاوز ينفذها ويحققها لولا الحادثه. كفايه انه قدر يعيش ويحارب الفقر والذل. انا بقى اتولدت في برج عاجي، كل اللي كنت بتمناه بيجي لي قبل ما اطلبه، ورست فلوس كتير ما عملتش بيها حاجه. انا ما قدرتش احافظ على الفلوس اللي تعب فيها ابويا وامي، ولا قدرت احافظ عليكي. انا مبسوطه قوي اني بسمع منك الكلام ده، انت جميل قوي يا حازم. بجد؟ ايوه، وانا اسفه عشان لما كنت بقولك الكلام ده كنت بقوله بطريقة سخيفة شوية. لا يا ليلى، دي كانت طريقة سخيفة جدا. ما انت برضو بتستفزني يا حازم. يا دكتورة انت تستفزي بلد بحالها. يعني يبقى انا طالع عيني في الشغل ومن الجامعة للمستشفى للعيادة وسيادتك نايم طول النهار، وعايزني ارجع بابتسامة على خلقتي واقولك يلا يا حبيبي هنسهر فين النهاردة؟ لا، ده انت العيشة معاكي بقت مستحيلة. يا سليمان. ايوه يا استاذ حازم. اقفل المطعم عشان نمشي. ما تقفلش يا سليمان، انا هقعد في المطعم وهتغدى كمان. ريح نفسك يا ابره، مش هيفتح لك، ده من امبارح هو حابس نفسه في الاوضه. استاذ وليد، استاذ وليد، افتح يا استاذ وليد، انا عايزك في موضوع مهم. عايز ايه يا ابره؟ انا دماغي مصدعه وما عنديش استعداد اسمع اي هطل. بس ده موضوع مهم قوي قوي قوي. موضوع ايه؟ انا عارف مين هم عصابة البنك. مجنون ليلى.